قال قد أوتيت لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة ولتصنع على عيني إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من فردناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت فعلى قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا قال لا تخافا إنني معكما أسمع قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما شيء خلقه ثم هدى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال

قومك يا موسى قال